كذلك نجزي المحسنين إنه من عباده المؤمنين ثم أغرنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وأمه ما لا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فلغى نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولى عنه مدبرين فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فرض عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه بالنعيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغنا السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولقد علمت الجنة